أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أولا أرحب بكم جميعا في بداية هذه الدورة التأهيلية للمدرسين في العلوم العقلية، و نتمنى لكم إن شاء الله النجاح والتوفيق في هذه الدورة، وأن تكونوا جميعا على مستوى المسؤولية التي أنيطت بكم، لأنكم تعلمون جيدا الفقر الشديد والحاجة الشديدة التي تعاني منها الحوزة في هذا الجانب، جانب التدريسي للعلوم العقلية، مما أدى إلى أفولها وإنزوائها عن ساحة التعليم الديني في الحوزة العلمية. الدرس طبعا سيكون حوالي ساعة ونصف تقريبا، ونحو متصل حتى نستفيد من الوقت، وإن شاء الله يكون في نوع من المشاركة والفاعلة، يعني أي سؤال أي استفسار في أي مطلب ممكن أنك ترفع يدك وتسألني فيه. إحنا سنسعى أن احنا نطرح المطلب بصورة كلية أولا، ثم نطبق على الكتاب تطبيق سريع، لأن المتن هنا ليس معقد كثيرا، ولكن أهم شيء المطلب الكلي هو هذا الذي سيكون باقيا وراسخا في الأذهان. وينبغي أن تتعلموا قبل كل شيء طريقة البيان للدرس. البيان عندي مهم جدا، البيان ينبغي أن يكون بهذه الصورة، بيان متميز وليس بيانا تقليديا، حتى أنكم بعد ذلك نطلب منكم تصبحوا مدرسين متميزين في هذا الفن وبأسلوب متميز وجديد يجذب الأطراف الأخرى عندما يكون هذا الأسلوب جذابا ومؤثرا ومرتبطا بالواقع، بحيث يدرك الطالب أهمية هذه العلوم في حياته فعلا الفكرية والثقافية. قبل الدخول في البحث في علم المنطق أو صناعة المنطق التي نحن فعلا معنيون الآن بدراستها، أولا أود أن أقدم مقدمة حول فلسفة التربية والتعليم عند الحكماء، ليتبين لنا مدى الخلل الكبير في المنهج الدراسي سواء في المدارس والجامعات الأكاديمية أو في الحوزات الدينية العلمية. واضح؟ هذا هو قصدنا. فنبدأ بهذه المقدمة الهامة قبل الدخول في مباحث الكتاب، ليتبين لنا أهمية أيضا العلوم العقلية في فلسفة التعليم والتربية في المدارس المختلفة. نقول أولا أنه لا شك أن الإنسان، وكما ثبت في الحكمة الإلهية، هو حيوان ناطق مركب من جزئين، روح وبدن. هذه الروح التي يسميها الحكماء بالنفس الناطقة الإنسانية، والبدن هو هذا الجسم المادي. هذه النفس الناطقة جوهر مجرد عن المادة، كما ثبت في علم النفس الفلسفي، جوهر مجرد عن المادة، ولكن مرتبط بالبدن، متعلق بالبدن. النفس ليست داخل البدن، وإنما متعلقة بالبدن، كتعلق الكاتب بالقلم. أنا الآن عندما أمسك القلم هكذا أنا لست داخل القلم ولا القلم داخلي، ولكن هناك نوع من العلقة أو الارتباط بيني وبين القلم، أكتب بالقلم. واضح؟ هذه العلاقة التكوينية بين الروح بين النفس أو الروح والبدن كما تبين في علم النفس الفلسفي. طيب، هذه الروح أهم ما يميزها هي القوة العقلية، القوة العقلية. هذه القوة العقلية قسمها الحكماء إلى قسمين، عقل نظري وعقل عملي. عقل نظري وعقل عملي. القوى العقلية للنفس الناطقة الإنسانية تنقسم إلى قسمين، عقل نظري وهو ناظر إلى عالم الملكوت، عالم الغيب، وجهه مولى إلى عالم الغيب، وظيفته الإدراك، مطلق إدراك الأمور الكلية على عبرة العقل النظري بنفسه. العقل النظري يدرك الأمور الكلية بذاته، وما الجزئية فيدركه هو أيضا، ولكن بالاستعانة بغيره كما سيأتي بعد ذلك. ولكن تميزه هو في إدراك الكليات التي تسمى بالمعقولات، يعني المعاني الكلية مثل الحرية، الشرف، الكرامة، الإنسانية. واضح؟ هذه القضايا الكلية يدركها العقل النظري. أما العقل العملي فوظيفته هو تدبير البدن، إدارة البدن، مملكة البدن. ما هي أهمية البدن بالنسبة للروح، بالنسبة للنفس؟ البدن لا علاقة له من الناحية الوجودية بالنفس، هو مغير لها، فلماذا تهتم به وتدبره وتعتني به؟ لسبب واحد، لأنه آلة لاستكمالها، آلة لاستكمال النفس. يعني النفس بدون البدن لا يمكن أن تتكامل في هذه الحياة الدنيا. البدن آلة استكمال النفس الناطقة. واضح؟ يعني مثلا كيف هو يكون آلة لاستكمالها؟ أولا استكمال النفس إنما يكون بنحوين، بالعلوم والمعارف وبالملكات الأخلاقية المكتسبة، بالملكات الأخلاقية للمكتسبة، هذا تكامل النفس. طيب العلوم والمعارف هذه النفس كيف تحصل عليها؟ المنبع والمصدر الأولي لتحصيل العلوم والمعارف هو الحس، الجوارح الخمسة، عن طريق العقل، السمع والبصر والشم واللمس والذوق. هذه الجوارح الخمس هي أدوات المعرفة الأولى لنقل المعلومات إلى ليه؟ إلى النفس. طب هذه الجوارح الخمسة موجودة في أين هي موجودة؟ في البدن. أحسن، في البدن، عينك وأنفك وأذنك، كل هذه موجودة في البدن. أيضا المركز، تجمع المركز المادي لتجمع هذه المعلومات والمخ، الدماغ، المخ أيضا جزء من البدن، أهم عضو في أعضاء البدن المخ. كل البدن أصلا في خدمة المخ، المخ اللي هو المركز الذي تصب فيه كل هذه المعلومات، ويكون هذا معد بعد ذلك للإدراك واستفادة المعلومات بالإفادة من جهة الغيب. فإذا تبين أول وظيفة للبدن لاستكمال النفس، وهي نقل المعلومات عن العالم الخارجي إلى النفس عن طريق هذه الجوارح وعن طريق الدماغ. واضح لا؟ طيب إذا بدون هذه الجوارح الخمس لا يمكن للإنسان أن يعلم أي شيء. سيرك يقول المعلم الأول أرسطو: من فقد حسا فقد علم. أحسن. الذي لم يرى الألوان لا يعلم معنى اللون. واضح لا؟ الذي لم يذق الملوحة لا يعرف معنى الملوحة. من فقد حسا فقد علما متعلق به. فالحس هو الإدراك الأول للإنسان، أول ما يدرك الإنسان يفتح عينيه على الحياة تتدفق المعلومات إلى النفس. فإذا هذه أول فائدة للبدن، أنه يأمن المعلومات والمعارف، بعد تدخل إلى العقل ويقوم بتصنيفها وتمييزها وتجريدها في مصنعه الخاص به. لكن المواد، تأمين المواد الأولية إنما على عهرة ماذا؟ الحواس التي هي جزء من الجسم. إذا هذا الخدمة الأولى التي يقدمها الجسم للبدن للنفس، تأمين المعلومات العامة عن طريق الصور المحسوسة. طيب الوظيفة الثانية ما هي؟ هو أنه اكتساب الملكات الأخلاقية المختلفة إنما يكون بالأفعال الاختيارية. أنت كيف تكتسب الأخلاق اللي بأفعالك الاختيارية؟ يعني مثلا أنت الصلاة، مثلا الصلاة من أعراض المؤمن، أليس كذلك؟ أنت كيف تصلي؟ ما هو بجسمك بعد. الصلاة عبارة عن قيام وركوع وسجود، هذه كلها حركات وأوضاع جسمانية. بدون جسم أنت ممكن أن تصلي، لا يمكن أن تصوم، لا يمكن أن تحج، لا يمكن أن تجاهد، لا يمكن أن تفعل الصالحات. كل أفعالك، عباداتك ومعاملاتك أنها تتم عن طريق الأفعال الاختيارية للجسم. أصل الشرع والشريعة لما تعلق بالأفعال الاختيارية، واللي هي قائمة بالجسم، الحركة الجسمانية. فإذا هذه الخدمة الثانية التي يؤديها الجسم للنفس في تكاملها، تأمين الهيئات والملكات النفسانية الأخلاقية، كمالة العفة والشجاعة والعدالة وغيرها، هذا إنما يأتي بالإيه؟ بالأفعال الاختيارية المتعلقة أيضا بالإيه؟ بالجسم. إذا هنا يتضح أهمية الجسم أو البدن كآلة لاستكمال الإيه؟ النفس المنطقة. واضح أم لا؟ فإذا قلنا أن الجسم آلة استكمال النفس فهمنا ما تعني هذا على المستوى المعرفي وعلى المستوى العملي الأخلاقي. واضح؟ الإنسان بيتكامل بالعلم والعمل وكلاهما يحتاجان إلى البدن، هذا واضح. طيب، لذلك اهتمت النفس بالبدن، هذه العلاقة العاطفية الشديدة التي تراها بين النفس وبين بدنها سببه هذا، انه هذا الاستكمال، فتحبه لا من اجل سواد عيونه ولا من اجل يخدمه. مش تحب سيارتك، تحب السيارة ما بتحافظ عليها من اجل ماذا؟ ومن اجل هذه سواد عيونه. السيارة قطعة من حديد لا قيمة لها، ولكن تخدمك، فتخدمها حتى ايه؟ حتى تخدمك، عشان تعتني بها تحافظ عليها وتخاف عليها، لان هي تخدمك تريحك. لو اذا عطبت او خربت انت تتأذى بعد، تعاني وتشقى. واضح؟ فنفس الشيء حفاظ القبة في جسمك هو من اجل ان هو آلة استكمالك، فالإنسان يحب ما يخدمه ويكمله. طيب، الباري سبحانه وتعالى بلطفه وعنايته من اجل حفظ هذا الجسم اودع فيه غريزتين حيوانيتين، غريزة لجلب النفع له وغريزة لدفع الضرر عنه. الأولى تسمى القوة الشهوية والثانية القوة ليه؟ الغضبية. الأولى شهوية لجلب النفع، جذب النفع، والثانية غضبية لدفع ليه؟ الضرر عن البدن. يعني أنت مثلا عندما أنت ماذا تأكل؟ الدافع لطعامه، تناول طعامه، شهوة، أحسنت، يعني الجوع. أنت مو تأكل من أجل نفع الجسم، لو أكلت من أجل نفع الجسم سيها دفع عقلاني هذا، مو دفع شهواني. لكن أنت تأكل أن تشعر بالجوع، طالما أنك أنت لم تجوع لا تطلب الطعام. ما أنت تشرب الطعام لماذا تشرب الماء؟ من أجل ماذا؟ الشعور بالعطش. أحسن، هذا الشعور بالجوع والشعور بالعطش إنهما نعمتان من الله سبحانه وتعالى، إنه بمثابة جرس الإنذار أن جسمك إيه؟ يحتاج، أحسن، في حاجة إلى الطعام إلى الشراب. الناس تأكل وتشرب مو من أجل منفعة الجسم وحفظ سوائل الجسم، هذا عقلي، قضايا عقلية، ولكن يأكل من أجل يأكل ويشرب بدافع الشهوة، فينتفع الجسم، فينتفع البدن. الهدف مو اللذة، الله سبحانه وتعالى أعطاك اللذة كوسيلة مو كغاية، الهدف هو النفع، تستفيد الجسم ذات من الفيتامينات والكالوريز الموجودة، السعرات الحرارية الموجودة في الطعام، ويستفيد منها طاقة، طاقة البنزين ما له وضع لا فيحتاج لهم. كيف تعرف؟ بهذه التنبيهات الموجودة بنحو غريز في الإنسان. أيضا النكاح، نفس العملية الجنسية، هذه أنت هدفك منها إيه؟ أنت ما تريد الزواج، أنت ماذا تريد أن تتزوج؟ الهدف من الزواج ما هو؟ ها؟ لا، الإنسان يتزوج ليه بيتزوج؟ الهدف الأول ما هو؟ ها؟ سد غير أحسان، تبغى الاستمتاع، هو زي بقول الاستمتاع، تبغى الاستمتاع. ولكن الغاية في الباري سبحانه وتعالى الحكيم ما هي؟ أحسن، حفظ النفع الإنساني، فهمت؟ فيضطرك باختيارك، ولا ما في لو احنا عندنا شهوة جنسية يتزوج فقط من أجل حفظ النوع الإنسان، ما يفعل هكذا، ما في واحد يتزوج في الزوج من أجل حفظ النوع، هذا إذا كان ابن سينا والفارابي، واضح؟ من الحكماء الكبار إذا كان دوافع عقلية فلسفية من أجل المحافظة على الجنس البشري، لكن ما في واحد فينا يتزوج بهذا الدافع، بهذه النية ما في، واضح أم لا؟ نعم، دوافع عقلية، وما عند بعض المؤمنين، عند بعض الحكماء، مثلا الرواية يقول تناكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، شوف دافع عقلي. إذا كان هكذا موضوع، بس الأكثرية الدافع للزواج الاستمتاع. تفضل. في مانع من اجتماع الغريزتين أصلا؟ ما في مانع، احنا نقول إذا الغريزة وسيلة، مو هي الهدف في الحكمة الإلهية إنك تستمتع. الاستمتاع شيء حيواني، ليس دافع عقلي. فلكن أنت لا يمكن بدون هذا الاستمتاع بالطعام والشراب والنكاح لا يمكن أن تخدم عليه. فإذا لم تخدم يتلف البدن وبذلك لا تستكمل الروح، لا تستكمل البدن، انتهى الغرض من الخلق. نعم، إذا نشوف هذه الشهوة بتؤمن لك الطعام الغذاء، وبتؤمن أيضا حفظ الجنس البشري. إذا لم تتناسب خلال 100 سنة يقع إنسان على الأرض، العالم كله ينتهي، واضح لا؟ وتنتهي الحكمة الإلهية. لذلك الحكمة الإلهية لم تتعلق بوجود الشخص، إنما بوجود النوع الإنساني داخل المجتمع. واضح ام لا؟ طيب وقوع قضية ما هي؟ هدفها ما هي؟ دفع الضرر. كيف؟ بحالة الخوف والحذر التي تراها، التي نراها نحن، الخوف والحذر. كل إنسان يخاف على جسمه من أن يصل إليه مكروه، من جرح أو قطع أو ضرب أو كسر. تحافظ على جسمك، تعبر الشارع تنظر يمينك وجهك تحافظ، أنت حريص بهذا الحرص. حالة الحذر هذه أيضا ببركة وجود القوة ليه؟ الغضبية. فهي هدفها دفع الضرر، الهدف الأساسي دفع ليه؟ الضرر. المهم فدفع الضرر عنك. لولا هذه القوة الغضبية للإنسان ألقى بنفسه في التهلكة دون أن يبالي، ويتلف البدن بسرعة ويتلف وتنقطع مسيرة الاستكمال الروح. فإذا في النهاية هاتان القوتان نعمتان من الله سبحانه وتعالى، الشهوة والغضب في أصل الحكمة الإلهية، نعمتان للحفظ على البدن، لمحافظة على البدن من أجل استكمال إيه؟ النفس الإنسانية. هذه الحكمة من هذه الشهوة. ولكن هاتان النعمتان فيهما مشكلتان. ما هما المشكلة الأولى؟ المشكلة الأساسية فيهما أنهما غير عاقلتين، يعني هما غريزتان حيوانيتان لا تعقل. يعني الشهوة تجلب له النفع، أي نفع؟ مطلق النفع. يعني أنت إذا شعرت بالجوع الشهوة تقول ماذا؟ أجلب لي ليه؟ طعام، رو طعام. ما تقول أعطينا طعام حلال، طعام. الطعام الحرام يؤمن لها رغبتها أم لا؟ يقضي وطرها. الماء الغصب يروا العطشان أم لا؟ يروا عطشان. هي إذا يؤدي غرض، هي تطلب مطلقة، مطلق الطعام، مطلق الماء، أو مطلق الاستمتاع الجنسي مثلا، ما تفرق هذه كانت حلال أو حرام. فبتطلب قضاء غرائزها وحاجاتها بنحو مطلق دون تمييز. والغضب نفس الشيء، يدفع الضرر بأيه؟ بكل الوسائل، سواء كانت مشروعة أو غيره مشروعة، أو بالقتل أو بالجرح أو بالضرب أو بأي شيء. فهي مطلقة غير مقيدة. ولذلك وضعهما الباري سبحانه وتعالى تحت سلطان العقل العملي. هنا تبين كل هذه المقدمة من أجل بيان وظيفة العقل العملي، وهو تدبير له البدن، يعني عبارة عن توجيه وإرشاد القوى الشهوية والغضبية بكل بساطة. السيطرة تماما مثل سائق السيارة، يعني دور العقل العملي في مع البدن دور سائق السيارة. السيارة عندما تدوس بنزين أو البنزين تمشي السيارة، لكن تمشي في أي اتجاه وبأي سرعة أنت بتتحكم فيها. بعد تتحكم أنت فيها بسرعة بالفرامل بالاستير، هذا تتحكم أنت في السيارة. أما هي تمشي السيارة، السيارة ما تقول أمشي بأي سرعة ولا بأي في أي اتجاه. السائق هو الذي يعين السرعة ويعين له الاتجاه. نفس الشيء العقل العملي يدبر البدن، يسيطر ويوجه تلك القوتين، لا يلغيهما لأنهما فيهما نفع للإنسان، ولكن يقوم بتوجيههما. يؤمن الطعام للجسم ولكن الطعام له حلال. يؤمن النكاح ولكن النكاح له مشروع. يؤمن اللي بيسيطر هو العقل له العملي. واضح لا؟ وظيفته هذا. تلك القوتان الحيوانيتان اللي هما الشهوية والغضبية في لسان القرآن الكريم يسميان بالهوى. كلمة الهوى هو هذا، ونهى النفس عن الهوى، هو هذا الهوى، يعني القوى الشهوية وليه؟ يعني طغيان القوى الشهوية والقوى الغضبية، مو مطلق الشهوة والغضب، يعني طغيانها. فيوجههما على طبق الأحكام العقلية والشرعية. واضح لا؟ هذا مفروض في أصل الايه؟ التكوين المفروض يكون هكذا. فيكون إذن وظيفة العقل النظري الإدراك، وظيفة العقل العملي إيه؟ السيطرة والتوجيه لتلك الإيه؟ قوتين حيوانتين. هذا هو. طيب تقوية العقل العملي، تقوية العقل النظري إنما يكون بالإيه؟ بالعلوم والمعارف، ولكن العلوم والمعارف واقعية، وهذا يسمى بالتعليم، يسمى بالتعليم. لأن تحت فلسفة التعليم، التعليم هو الطريق إلى تقوية العقل النظري. العقل النظري، إنما غذاؤه وقوامه بالتعليم، يعني تحصيل العلم والمعارف. واضح؟ والعقل العملي تقويته وكماله فيه في التربية. تقوية العقل العملي يكون بالتربية مو بالتعليم. التربية مقولة مباينة تماما للتعليم. فالتعليم تقوية العقل النظري، والتربية تقوية العقل الايه؟ العملي. كمال العقل النظري هو في التعليم الواقعي، يعني ان يكون عند الانسان رؤية كونية صحيحة عن الحياة، عن المبدأ، عن المعاد، عن حقيقة العالم، طريق السعادة، وضع له عن الفضائل، عن الرذائل، هذه القضية كلها. سائر العلوم والمعارف ما هي الحقيقية الواقعية صير كمال حقيقي للعقل ليه؟ النظري. أما العقائد المنحرفة والفاسدة هذه يصير مفسدة للعقل النظري، مفسدة له، ضرر له. كمال وهمي، كمال حسب الظاهر نوعان، لكن هو في الواقع كمال وهمي مو كمال حقيقي. واضح ام لا؟ فاذا هذا بالنسبة للعقل النظري. اما العقل العملي يكون بالتربية، والتربية ليست من مقولة العلم والمعرفة اصلا. التربية هي عبارة عن حث الانسان نحو افعال معينة حتى تتحصل له الهيئات الاخلاقية التي تكون مبدأ بعد ذلك للأفعال الاختيارية. تقوية الهمم والإرادة مو بالتعليم بعد، مو بالسبورة ولا ألقى القلم. بعض الناس يتوهم أن درس الأخلاق درس تربوي، درس الأخلاق مو تربوي، علم هذا يعلمك ما هي الفضائل ما هي الرذائل، مو درس تربوي، مثل الفقه حلال وحرام هذا علم، لكن ما يستلزم العمل. أنت بعد ذلك حتى تمتثل ما تعلمه، تفعل ما تعلم، تمتثل ما عرفته ما علمته، يكون بالتربية بعد هذا. ما لا علاقة، هذا خارج بالكلية عن التعليم. واضح ام لا؟ وهذا له وسائله الخاصة بعد. هذا يكون في بالعبادة، بالذكر، بالمناجاة، بالتوسل، واضح ام لا؟ كل الامور اللي هي الرياضة الموجودة، اللي موجودة في التوصيات العملية الموجودة في كتب الأدعية والمناجاة، هذا العرفان العمل وغيره، هذا كلها تربية. هذا مش علم بعد اصلا، تربية. لذلك احنا نفهم من هذا ان الحوزة العلمية والمدارس والجامعات ليست محلا للتربية وانما للتعليم. التعليم الذي يظن انه هو يمكن ان يتربى في الحوزة هذا واهم. طبعا هو مو نوع التربية في الحوزة، لكن الحوزة ليست مكانا للتربية، مكان لليه؟ للتعليم. التربية ممكن في المساجد، في الحسينيات، في المقابر، مشاهد أهل البيت عليهم السلام، واضح، في الناعي، في اللطن، في أي شيء، في البيت، في المنزل، عن طريق الأب والأم يربى أولادهم. التربية والتوجيه مجرد علم ما في، نعم تحتاج إلى علم في التعليم، ولكن بعد ذلك تقوية الهمة والإرادة للعمل بما تعلم هذا يحتاج إليه إلى طرق أخرى غير الطرق إليه التي هي تكون للتعليم، وإنما هو حث واستنهاض الهمم لإيجاد الملكات والهيئات إليه النفسية. واضح ام لا؟ الوعظ، الارشاد، انت الوعظ والارشاد ما بتعلم شيء جديد، ما اقول لك اتق الله، انا ما علمتك شيء جديد، وانا عارف ان اتق الله، لكن عندما اقول لك بصوره معينه وبصوت معين وفداء معين وسط قصه معينه هيصير ايه؟ يحرك فيك الايه؟ المشاعر احسن، تحريك المشاعر والخيال انما يكون بالتربيه. واضح ام لا؟ المنبر الحسين عليه السلام ما بنستفيد معلومات جديده، خصوصا طلبه العلم مثلكم تروح المنبر هي نفس الكلام تكرار يقول هذا كل مره، يعني معرفه جديده ما في، لكن تستفيد ايه؟ تربيه، تقوي الجانب الايماني، جانب الولاء لك، ارتباطك مع اهل البيت عليهم السلام، هذا تربيه هذا. اما علم ما في بعد، خصوصا بالنسبه لطلبه العلم امثالكم ما يستفيد شيء من المنبر الحسين، لكن يتربى. ولا هي نفس قصه كربلاء وعشر، هي بعد هي نفسها بتكرر في كل عام، هي الفائده، الفائده هي حصول البكاء والتفاعل، التفاعل النفساني وتحريك المشاعر، هذا يؤدي إليه حصول هيئات، تقوية هيئة الإيمان والتقوى والمعرفة والولاية كلها تكون، وهذا ليس داخل الحوزة أصلا، ولا أطلب الحوزة من قليل ولا كثير. قلت لك ما أنا ذلك من الحوزة، أن أنا الآن مو وظيفة ربك، لكن إذا نصحتك أو وعظتك فهذا من باب أنا أستاذ فلسفة، باب أنا رجل مؤمن، رجل صالح، أنصحك، مو مختص بالحوزة وأستاذ الفلسفة بحيث كل ما لم يدخل الحوزة فهو ليس متربي، لا، هناك ناس خارج الحوزة وأخلاقياتهم كثيرة أفضل من مداخل الحوزة. واضح احسن. لذلك الانفكاك قائم، يعني ليس كل عالم لابد يكون ايه خلوق، وليس كل خلوق ايه عالم. هذا واضح، الواقع يشهد على ذلك بقوه. كثير من العوام من الناس البسطاء اخلاقهم عاليه جدا افضل من اخلاق الفلاسفه والمجتهدين، صحيح ام لا؟ وامي اصلا امي عارفه تكتب لكن اخلاقه عاليه متربي، لكن جاهل بمصطلح الحوزه، اليس كذلك؟ والعكس صحيح، ممكن انسان عالم النحرير وليس به بيتمتع باخلاق مهنه انسانيه، ما في اي تنافي، لان هذا متعلق بقوه غير القوه الاخرى. مثل انا ما تدرس انت الان الفقه والفلسفه، عضلاتك جسمك ما يقوى، عايز تقوي جسمك روح لهذا الجيم هناك للنادي تلعب الرياضه، تقوي جسمك. الحوزه اللي بقت 1000 سنه جسمك ما يقوى بل يضعف اصلا، واضح؟ اذا مو معنى ان عقلك يقوى اذا جسمك يقوى، قوه اخرى، هذه قوه متباينه، وهذه نقطه مهمه جدا، حتى هذه مقدمه مهمه جدا حتى ما تخلط بين هذا ذاك. كثير يظن ان هذا كان عالم فهو خلوق، او يظن ان هذا كان خلوق او عارف بالله زي ما يقولوا جماعه اخواننا الصوفيه، فهذا لابد ان يكون ايه؟ ابن سينا، ليس هذا، ويكون انسان مخلص متقي ورع وجاهل بمصطلحنا الحوزوي يعني. جاهل، امي اصلا ما يعرف. واضح ام لا؟ فما في علاقه بين التقوى ولا نعم، السلوك العملي معد للتعليم خصوصا هذه العلوم المعارف الدينيه والشريفه، التقوى ورا تصير معده لها، واضح لها تساعد عليها، ولكن هذا له باب وذاك له باب. اذا في النهايه وصلنا الى انه فلسفه التربيه والتعليم ما هي؟ التعليم انما هو بتقويه العقل النظري بالعلوم والمعارف الواقعيه، والتربيه انما تكون باستنهاض الهمم بالطرق الخاصه من الوعظ والارشاد والعبادة والمعاملات والهدق والعبادة والصلاة، ما تستفيد منها علم، ولكن تقوي إيمانك تصور ارتباطك، واضح؟ أصلا فلسفة العبادات كلها تربوية، أصلا الدين كله أساسا قائم على التربية مو التعليم، وهذا الفرق كما سيأتي إن شاء الله من بحث المعرفية بعد ذلك بين الأنبياء وبين الفلاسفة مثلا أو بين العلماء. الأنبياء تربويون مو معلمين بالمعنى المدرسي، ذلك المعلم الأول هو أرسطو اللي فتح باب المدرسة، هو أرسطو كما سنشير إليه، مو الانبياء، واضح؟ ان هذا منطق التعليم مو منطق التربيه، يعني منطق الخواص، اما الدين منطق تربوي عام هدى للناس، فبيركز على التعليم الفطري البسيط، لكن الاساس للتربيه بالعبادات والمعاملات، واضح ام لا؟ تفضل. يقولون ان العمل الصحيح ناتج عن العلم الصحيح. طبعا، العلم يوم العمل. فكيف نبين التباين؟ لا مو التباين، انا قلنا هذا ان التربيه تحتاج الى تعليم. ولكن مو شرط يكون تعليم تحقيقي. احسنت. يعني تعرف الحلال والحرام، تعرف الفضاء والرزاق، بحث بسيط فطري كما جاء في القرآن والروايات. القرآن والروايات ما يخليك فيلسوف ولا يخليك فقيه. لكن يعلمك الأشياء البسيطة حتى تمتثلها بعد ذلك، شوف طبيعة العلم إمام العمل، ما في عمل بلا إيه؟ بلا علم، هتعمل ماذا؟ العلم يتعلق، العمل يتعلق بالمعلوم مو المجهول، ولكن بمستوياته بعد، مش شرط تكون فيلسوف أو فقيه مجتهد حتى تصلي وصوم، تحتاج؟ أكثر الناس مو فقهاء، لكن يصلي ويصوم ويتقي الله، يكفي المعرفة الفطرية البسيطة لامور الابتلاء. تفضل. التربيه معناها انه دافع فردي والعلم دافع جامعي؟ لا لا لا لا لا، كلاهما فرديان. انت كشخص عندك عقل نظري ينمو بالتعليم وعقل عمل ينمو بالتربيه. يعني اذا الاطراف الاخرى غير الفرد غير النفس دور الدافعيه فقط، اما التربيه فهو دور النفس والتعليم تعلمك انت الان بعلمك منطق ليك انت، سواء حضر معك الغير او لم يحضر. نعم، ما له علاقة بالمجموع. احنا كلامنا في نفس الانسان كانسان واحد. كماله في هذا الامر. اذا عندما نقول التعليم والتربية نفهم معناها. طب نرجع عن التعليم، تفضل. نفهم من كلامكم شيخنا ان مقدمة التربية هي التعليم. فإذا كان التعليم صحيح تكون التربية على قواعد طبعا مسلك صحيح. طبعا. إذا كان التعليم خاطئ فالتربية أيضا تكون طبعا بلا شك. تتربي عليها ازاي؟ عز التقوى والورع والعدالة والشرف والحلال والحرام، هذه كلها علوم ومعارف كلية وجزئية تؤخذ من العلم. لذلك أول شيء يبدأ الإنسان بالتعليم، أول الدين معرفته كما يقول الإمام علي عليه السلام، شيء طبيعي. تعلم الأحكام الشرعية فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هذه العلوم الضرورية، لأن بدونها لا معنى للعمل ومتسلل الأوامر والنواهي. هذه كلها سواء كانت عقائد أو كانت أحكام تحتاج إلى علم، لكن بحد إليه الأدنى بعد. ما ورد الحاجة مو يصير فقيه أو فيلسوف حتى يبدأ يعمل، ليس الأمر هذا. طيب نرجع للتعليم، برنامج التعليم عند الحكماء ما هو؟ طبعا ما نتكلم بعد على التربية الآخر، كمان في التعليم نحن داخل الحوزة، إحنا الآن تعليم بعد. التربية تكون في مكان آخر مثل حوزة. واضح الله؟ حوزة مكان للتعليم. التعليم عند الحكماء يبدأ بصناعة المنطق. هذه نقطة مهمة حتى نتبنيها خلال المنهج الدراسي في المدارس والجامعات والحوزات العلمية. أول شيء الطالب معني به أن هو تنظيم فكره، يتعلم قواعد التفكير الصحيحة، لأن الإنسان بالتفكير يولد الفكر. أنت كيف يصبح عندك فكرة أو اعتقاد إلا أن فكرت فحصل عندك فكر. واضح لا؟ فأول شيء يعتمد به لطالب العلم أول شيء يدرس المنطق، يركز عليه بدون أي شريك، يبدأ به. وزاد تجد هو في الحوزة العلمية الحمد لله موجود هذا الأثر، موجود أنه هو المنطق من مقدمة العلوم بلا شك، مقدمة بجانب اللغة حتى تطفئ المتون. أما أول شيء المنطق، تنظيم الفكر، ترتيب الفكر حتى تفكر تفكيرا صحيحا. واضح؟ وتخرج في نهاية المنطق بالميزان المعرفي الذي يمكن على أساسه أن تشكل أصول الاعتقاد عندك اللي يسميها بالرؤية الكونية. بالتفكير الصحيح تصل إلى ما هو الميزان الصحيح المعصوم الذي يمكن أن أعتمد عليه وأستند إليه في قراءتي للواقع، في معرفتي بنفسي وبالعالم الذي أحبه. واضح لا؟ هذا هو. إذا أنت الهدف من المنطق تصل إلى الميزان المعرفي الصحيح، الميزان المعرفي الصحيح لا تزن به الأشياء. إذا أنت قبل أن تبحث عن الحق لابد تبحث عن إيه؟ بارك الله فيك أحسنت، عن الميزان الذي تعرف فيه الحق. وهذا أصلا من أشياء الغافل عنها كثير، وأنا أريد أن أبحث عن الحق. تبحث عن الحق بماذا؟ يعني ما يفكر في الميزان. أنت كيف تعرف ماذا حق إن وجدته أو باطل إن عرفته؟ كيف؟ أول شيء طلب الميزان، أول شيء مو طلب الحق، طلب الميزان، ميزان الحق. واضح لا؟ ها تفضل. من الذي يحدد الميزان؟ انت، هو انت نفسك تكتشفه، هو نفسه تكتشفه. نعم هتكتشفه، نحن بحث الميزان هو المنطق. وهذا قصدك يعني بطبيعه الانسان انت برا تشوف يعني؟ نعم نعم احسنت فطري احسنت. انت ما تنتظر من غيرك يبين لك الميزان، لازم يكون خارج من نفسك. ممكن انبهك كما في المنطق، والميزان هو صناعه الميزان، المنطق يعني صناعه الميزان. اول شيء الميزان كيف تكتشفه، هيبقى احنا ناتي الان انك انت تصل الى هذا الميزان زي المسطرة التي تقيس بها الأمور. لو تبحث عن ميزان معصوم يكون معصوم، ولا اللي مش معصوم مو ميزان بعد، يحتاج إلى ميزان بعد. الميزان إذا كان غير معصوم يعني يحتاج إلى إيه؟ يعني يكون يخطئ فيحتاج إلى إيه؟ الميزان متسلسلا متسلسلا. لابد تبحث عن الميزان المعصوم أول شيء في داخلك مو في خارجك أنت. بعد لما تدخل إلى الخارج أول شيء تحاول ترجع إلى طريقة تفكيرك وتصل إلى القواعد الصحيحة للتفكير الصحيح اللي هو جرامر التفكير، ثم بعد ذلك تنطلق على أساسها لتقرأ الواقع. بعد ذلك تقول من أنا، من أنا، من أين جئت، إلى أين أنا ذاهب. وأضع الله هذه الرؤية الكونية. بعد ذلك إياك تفكر قبل الميزان، يعني أكثر الضلالات بسبب هذا، سواء في التفكير بلا إيه بلا الميزان، فالنتيجة هو بعد خلاص. فأول شيء الميزان. وكما قلت لك إن هو إن إحنا الذين ينكرون الميزان هم يقعون في السفسطة. السفسطائي والشكاك هو الذي ينكر الميزان، ميزان المعصوم بإنكار، يعني بعد ذلك لا يمكن انك ايه انك تميز الصواب من الخطأ بعد عليه اساس على الصواب والخطأ، ما في اي معيار، مسألة مزاجية صار. واضح ام لا؟ احسنت. كالميزان المادي احنا دائما نقول في كل محافلنا خصوصا مع الاخواننا الاكاديميين وغيرهم اللي هم انتشرت فيهم السفسطة والنسبية وغيرها، إذا من فيها حبي في ميزان أم لا. يعني شوف أنت هذا الجسم، هذا الجسم ما وزنه؟ أنت بزوجة هذا تقول هذا أنا أرى نص كيلو، أنا بزوجة هذا أقول هذا أرى أنه هو كيلو. طب لو نص كيلو ولا كيلو ماذا نفعل؟ في مشكلتين الآن تواجهنا. المشكلة الأولى ما هو وزن هذا الجسم في الواقع، هذا أول مشكلة. مشكلة ثانية كيف نحسم الخلاف بيننا، ماذا نفعل؟ الميزان في السوق نضع ونشوف نص كيلو ولا كيلو ولا شيء ثالث أصلا، ما 2 كيلو صحيح لا؟ لولا هذا الميزان المعصوم حسب الستاندر هذا المعصوم الصحيح الأمين المشترك بيني وبينك ما عرفنا من حل هاتين المشكلتين، ما عرفنا الوزن الواقعي وما عرفنا ليه وما حسبنا الخلاف بيننا، يبقى الصراع قائم ولا سبيل إلى حله أصلا. هذا بالنسبة للموازين الأوزان. بالنسبة إذا للمساحات الأوزان، مثلا تقول هذه غرفة طولها كم، تقول لي هذه 5 متر، أنا أقول 4 متر، نفس المشكلتين. ماذا نفعل؟ يجيب المتر، المتر معصوب استمر 100 سنتي لازم بدقة وتكسبها، شوف 4 ولا 5 ولا شيء ثالث. طب هذه الموازين المساحات والأحجام والأوزان، هذه موازين مادية في الأمور المادية. إحنا نسأل الآن في جانب الفكر والعقيدة، في ميزان معصوم مثل هذه الموازين معصومة أم لا؟ أحسنت، إذا قلت لا ماذا يحدث؟ انتهى العلم مثلا السفسطة المطلقة بقى، يبطل التعليم والتعلم، تبطل جميع الاعتقادات والأديان والقيم الأخلاقية، ما يبقى صواب وخطأ، ما في بعد. يعني الشيخ ما أكو أمور لي هذه قائمة مثل يعني تلحين الحفل كما يعود بعد الاجتماع النقيضين وأمور هذه، يعني فهذا هذا يعتبر أحد الموازين المختلف عليها أو غير مختلف عليها، ولكن هناك موازين أخرى يعني ممكن يكون مختلف فيها، ولكن مو معنى هذا الاختلاف أنه هو يعتقد اعتقاد خاطئ. لا، انت اذا لم تكن عندك ميزان، اذا اختلفنا على الميزان كيف نعرف الصواب من الخطا؟ الميزان لابد يكون مشترك واضح طبعا ومعصوم، يكون موضوعي مو نفسك انت، يكون موضوعي. يعني اقصد مثلا في بعض الابحاث مثلا، احنا اول اسمع، احنا نتحدث الان عن موضوع الميزان، الان احنا بنتكلم على اصل وجه الميزان. لابد يكون فيه الحين مثلا في بعض مباحث الاصول الحين ممكن اثنين مراجع اثنين يصلون الى نفس النتيجه ولكن بدل مختلف. إيه هذا تعدل الموازين في في في في في امور اخرى، لكن هذه كلها مو موازين معصوم بعد. ميزان الفقير والوصول مو معصوم بعد، هذا يعني بحث اخر. هل هذا هم يعتبر ميزان؟ نعم، بس الميزان يعني مش ميزان معصوم، موازين فرضت الضروره المعينه، هي من باب الارجحيه والوقائيه وضع مهيئه البحث، ما نفرعش عليه كل شيء في وقته، لكن احنا نتكلم ان هو ضروري وجود الميزان المعصوم في جانب الذي يميز الصواب من الخطا في الافكار وفي الاقوال، وانكار هذا يعني سفسطه بعض وبطلان كل شيء. الميزان يكون مفاهيم كليه. لا، بغض النظر عن ما هو الميزان، ما يكون موجود في الميزان المعرفي موجود، العقل الحس التجارب بحث اخر، احنا نتكلم عن الميزان. احنا ما هو الميزان هو بحث المنطق، وليس هدفه الا ان يبين لك ما هو الميزان، ميزان الموازين الصحيحه ما هي. واضح ام لا؟ تفضل. قلتم الميزان يجب ان يكون معصوما طبعا، لكن المشهور انه العقل او الحس يخطئان. نعم يخطئان. يعني كيف عرفت انه يخطا؟ احسنت، كيف عرفت انه يخطا؟ شفت خسارة. لا المشهور، لا احنا مشهور لسه شويه كيف احنا اخطا بعد؟ هو الخطا ما عندهم ضمن اشكالاتنا على اخواننا السفسطائيين اللي بيشكوا في كل شيء، يقول الحس يخطا، العقل يخطا، كيف عرفت انه يخطا؟ الخطا امر اضافي، الخطا هو عدم الصواب. حبيبي لا، انت لا، انا لا نشيد شيء بعيني، انت عندما تنكر الميزان من باب انه الحس يخطئ والعقل يخطئ وكل يخطئ وضعهم لا، انت كيف عرفت الخطا؟ الخطا فرع الصواب، انت ان لم تعرف الصواب لا يمكن ان تعرف الخطا، الخطا هو عدم الصواب. فهؤلاء المساكين هم يعني لابد ان هم يثبتوا الصواب حتى يكونوا يخطئوا الاخرين ويخطئوا ادوات المعرفه الاخرى. كيف عرفت هذا الخطا؟ كيف عرفت ان الفلاسفه اخطاوا او الفقهاء اخطاوا؟ عندك ميزان ولا ما في ميزان؟ يعني تعلم بالصواب والصواب يحتاج الى ميزان. فالخطا امر بيقول لك 2 في 2 يساوي 5، ولا خطا؟ يعني انت لم تعلم الصواب لم تعلم الخطا اصلا. الخطا متاخر زمانا ورتبه عن الايه؟ عن الصواب. فلذلك احنا بدون ميزان ممكن ان تصوب وبالتالي ممكن ان تخطئ احد مطلق. واضح؟ نرجع لاصل الكلام، البحث عن الميزان مو عن الحق يا حبيبي، عن الميزان. اول شيء الميزان، وهذا المغفور عند وسبب كل المشاكل المعرفيه الفكريه والعقائديه بسبب الغفله عن الميزان. يعني كل واحد ينطلق الموازين مسلمه عنده سواء كانت عقل او وحي او حس او تجربه او اي شيء او عرفان او شهود او قلب، هاي بعتبرها مفروغه من غير قبل البحث. مثلا عارف عادات الصحابه عند اخواننا العامه ما غير فوق البحث. واضح لا؟ يتم هذا الميزان هو الثابت عنده وعايز يبني على اساسه ويقول لك تعال ناقشني بعد ذلك في نتائج هذا الميزان. لا انا عايز ناقشك في الميزان. اصل الميزان انت كيف عرفت هذا؟ انا ما ناقشك في عقيدتك، ناقشك في الميزان اللي عرفت به هذه العقيده. واضح؟ اذا هذه نقطه مهمه جدا وجديده بالنسبه اليكم، لان امر مغفور عنه. ما تناقشوا اي انسان في بدايه في بحث عقائدي او ايديولوجيا او سياسي او اخلاقي او فقهي. اول شيء الميزان، خلينا نتفق على الميزان، بعد ذلك خطوه خطوه نتقدم الى الامام. واضح؟ طيب اذا كان بحسب السنن التعليم. تفضل. سؤال اخر بالنسبه للموازين المرتد بها عالميا اليوم، هو موقع التوافق عليها. لاحظ طرح خلاف شيئا اخر مخالف لهذه الموازين، انما الميزان الذي في يديكم الان هل عليه اجماع او توافق عالمي ام انه فقط يعني نفرضه على الاخر؟ لا احنا ما نشترطش الاجماع عليه. الحق الحق يعني طبق الواقع، احنا لازم نبحث الاول بحث فردي مش اجتماعي. انت لوحدك نعم معروف عند الجميع، لا حصلت انك انت كانسان انت عندك ميزان، مو انك انت السيد زيد وعمر، انك انسان عندك عقل والعقل عند الجميع، فعندما تكتشفون الجميع يقر به. مثل المثال اللي قال مثلا اجتماع القضايا البديهيه، قلنا هنتكلم عن القضايا البديهيه مو مختصه بوجهه نظري انا، هذا امر مكتشف لكن موجود. ارسطو اكتشف الميزان مو اخترع الميزان كما سنبين، اكتشف الميزان مثل نيوتن اما اكتشف الجاذبيه الارضيه وباخترعها، هي موجوده منذ الازل ولكن ما اكتشفها بعد. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، واكتشف ارسطو اكتشف الميزان موجود، وهيتبين الان بمقدمات بديهيه واضحه لا يمكن انكارها اذا انا بثلاثه تقع في الصفصفه مباشره، اذا غير قبل الانكار. لك منطق ارسطو معصوم غير قبل النقد اصلا، انه مو فكر حتى انقده، هو أسس يقول لك كيف تنقد وكيف تستدل. واللي بينقد المنطقة لسه إنسان جاهل، هو مو عارف إن هذا غير قابل للنقد أصلاً. أنت الأول روح صح طرق النقد والاستدلال ثم تعالى أنقد. لكن مو تنقد على منطق أرسطو بمنطق أرسطو، واضح ولا لا؟ منطق أرسطو مو فكرة حتى ينقد. هذا تفكير، طرق التفكير كيف تنقد. فأنت لو يعلمك كيف تنقد كيف تنقد. واضح ولا لا؟ إذا عندك منطق آخر تبتدي من الصفر ما بدأ معك من الصفر. من الصفر يبدأ. واضح ولا لا؟ فهذه النقطة لابد أن نتوجه إليها. فإذا أول علم ينبغي أن يدرسه طالب العلم، أنا طالب العلم له علاقة بالحوزة الحالية أو بالمدرسة. المدرسة والجامعة هي تأسيس الاستعمار والمحافل الماسونية ما لها علاقة عن شيء، ليس لها علاقة بال، إحنا بنتكلم على العلم، طالب العلم مطلقة. مثل كان زمان واحد ابن سينا أهم فيلسوف وأهم فقيه وأهم أديب وأهم طبيب وأهم مهندس كل شيء، كان الفيلسوف يعني العالم في قرار الجاهل يعلم كل الأشياء كلها. هنتكلم طالب العلم مطلقة بغض النظر عن تخصصه بعد ذلك، ماذا يريد ان يصير فقيه فيلسوف مفسر طبيب مهندس ما له علاقه. طالب العلم لابد ان يبدا بالايه؟ بالمنطق. اذا اول مرتبه من مراتب التعليم دراسه المنطق، واضح ام لا؟ ويدرس بطريقه قويه وتخصصيه. في المدارس والجامعات ما في هذا الامر، المنطق غير موجود في المدارس اصلا والجامعات، ووجد في بعض الاقسام بطريقه تاريخيه. واضح؟ اما في الحوزه موجود ولكن مهمل، ما يعطى حقه من العنايه كما اعطيت العلوم الاخرى، فايضا يصير وجوده كعدمه. نعم تفضل. ربما ان ارسطو هو اكتشف طريق التفكير، طيب يمكن ان ارسطو يخطا في احتمال خطا يمكن ان يكون فيه؟ نعم احتمال خطا يمكن يقع في عند ارسطو؟ مش هو احتمال خطا هذا، انت كيف تعرف انه اخطا؟ افرض احتمال خطا موجود، كيف تعرف؟ هو بيعلمك بيتم القضايا البديهيه خطوه خطوه معاك. هو ارسطو ما نتعبد بقوانينه وضع بلا، هو يشير الى شيء موجود انت تلتفت اليه تشاهده بعد خلاص. يعني انت غافل عنه، فعندما تشاهده تسلم به كما هو موجود الان في صناعه المنطق. هو عندما انطلق من قضايا لا تخطئ فلا يمكن ان يخطئ، لان في كل خطوه محسوبه. يعني ينطلق من المعصوم بطريقه معصومه ويبدا هكذا، وهذا اذا انت قلت يمكن ان يخطئ يعني ما في ميزان. ليش على الصفصفة تهدي؟ واضح لا؟ لأن العرف ظهر بعد الصفصفة وبعد ضرب القيم والاعتقادات وكل شيء، انهار كل شيء، لا بدأ واضح يؤسس ويؤصل لقواعد وموازين معصومة لا يمكن إنكارها. وإذا أنكرتها يوقع يعني الطرف ممكن تلزمه، يعني مثل من ينكر اجتماع النقدي مثلا، ينكر امتناع اجتماع النقدي. هذا في تنبيهات نظرية وعملية نشير إليها بعد ذلك. ممكن ارسطو ان يضع قاعده تكون قاعده هذه فيما بعد انها خطا، لكن اللي بعد أرسطو، خلنا مثلا العلماء اللي بعد أرسطو يتوصلون للقاعدة هذه، أما يوصلون النتيجة أنها صحيحة ما هي صحيحة، وإما أنها خطأ خطأ. أما ممكن أن أول فرضية أفرضها أن أقول أرسطو ممكن يخطأ، أقول أقع في السفسطة، لا ممكن يخطأ، بس القوانين اللي وضعها بحسب التجربة انتهت إلى بديهيات فهي صحيحة. لا هو بيبدأ بالبديهيات، هذا كلام نرجع أصلا هل في مثال أم لا، عندما تبحث عن تبدأ تنطلق من المعصوم وقضايا البديهية، هذه قبل الخطأ بعد، إذا تشكلت في هذه القضايا يتقع في السفسطة ونلزمك أيضا مسألة حتى البديهيات متعبديات، لكن العقل ينسلم لها يعني يستسلم لها. واضح؟ يعني التفكير ظاهرة طبيعية، هو أرسطو اكتشف مثل أي مثل جاذبية مثل الخسوف الكسوف ظواهر طبيعية، أرسطو اكتشف أسباب هذه الظواهر كيف تعمل، يعني مثل تقريبا علماء الطب يكتشفوا كيف يعمل الدماغ كيف يعمل القلب كيف يعمل بالمشاركة القطعية. يعني شيخنا أنت تقول القاعدة التي وضعها أرسطو هي ما مسلم فيها عند أي نفس بشري طبعا، ولا أنت كيف تنقذها، أنت حتى تنقذها من عندك آلة في تسلسل أمر، يعني أنت عايز تنقذه وأنت لم تبدأ معه، الكلام ده ممكن قبل الدخول في العلم، لكن عايز يبين لك أن يبدأ من الصفر معك، أنت تقول لا ممكن أخطأ، كيف تقدر تخطأ؟ هذا عايز ميزان، ميزانك ما هو؟ إذا كان ناس منطقة أرسطو ممكن يخطأ، نقع في السفسطة، ولا عندك ميزان آخر تفضل بين من الصفر، فين إزاي نقده غير ممكن أصلا، تنقده محال، إلا أن تبدأ من الصفر تقول عندي منطق آخر منطق أرسطو وأبدأ من الصفر، وتدي شيء آخر من لم يفعل أحد هكذا، لم يفعل أحد هكذا. واضح؟ وانطلق من الصفر وبنى على قضايا معصومة تدريجية وبنى السلم المعرفة على أساسها في التفكير، إن المقدم عقلك بيبيع عن بهلكة في الله خلقه يفكر بهذا النحو، عندك وجهة نظر أخرى هي المشكلة، بس تعال ابدأ من الصفر، مو تنقد على النهاية كل هذا في خطأ، خطأ على أي أساس؟ ما هي موازينك؟ موازينك أنت هتصوب وتخطط بيها، ما هي نفس موازين أرسطو ثبت المطلوب، غيرها ما هو ما هو تفضل؟ أما تأتي في القمة وتبدأ تشكل واضح؟ ما يصير. فإذا في موازين معصومة محطوطة في كيفية الاستدلال والنقد، كيفية اكتساب المجهول التصوري والتصديقي، هذه واضح لا؟ احسب معصوم من الصفر، عندك شيء آخر أهلا وسهلا، تفضل ابدأ من الصفر زيه، مو تنقده بنفس آلياته وبنفس قواعده، هذا يصير الحجة مو حجة بعد، واضح لا؟ طيب. هو كله متيقن، أصلا المنطق كله متيقن. نتفق أنه هو البديهيات في بعد الانطلاق التدريب على البديهيات، هذا لابد أن يدرس أنه. شوف هذا حياتي في علم المنطق، لم ندخل في علم المنطق. أصلاً يعني هذا كيف حتى نتكلم فيها، إن هو منطق مبادئه بديهي ولا مو كل بديهي، صناعي هو صناعة، مو كما ادعى ابن تيمية وغيره، ليس هكذا لا، يعني هو مبادئه بديهية لكن هو صناعة بين شغلات الشكل الأول والثاني هذه كلها مو بديهية بعد، واضح لا؟ لكن مبنية على بديهيات تدريجية. المهم إذا أول شيء أبي منطق قواعد التفكير الصحيح، هو أهم شيء للطالب العلم يعكف عليه، ما تتعجل، ابقى في أربع خمس سنوات وما تتعجل، أما تطفو وتقرأ وهكذا بسرعة لا تأخذ منه إلا بعض المصطلحات. لذلك هو المنطق خلق أخلاقي، معرفة الأخلاق مكافية، لابد من التطبيق والممارسة. أنت الهدف مثلا مثل علم الفقه هدفك أنك تصلي وتصوم، مو تعرف كيف تصلي بتفهم كيف صح تسلم، واضح لا؟ برضه هدف المنطق انك تصير منطقي في حياتك، خلق تكون تفكيرك منطقي مستقيم الفكر، مو ذهنك مشتت مخبط، ولكن هذا لا يحدث في عند اكثر الطب، لا يحدث يدرس يدرك منطق كتاب ولا كتابين حتى وتيجي مش عامة الناس يفكر بالمشهورات والمقبولات والمصدومات، وذهن مخبط وذهن مشارب وخمسين سنة في حوز بال ما يعرف كيف يصمم الدليل، كيف ينشئ الدليل، كيف ينقر الدليل، احنا عايشين نحاول بالنا ربع قرن نشوف هذه الامثله موجوده، وشيء مؤسف ليه ما فيش بناء تحتي اساس، ما في طفى بسرعه فبنى بيتا على رمال، بنى قصرا على رمال، وهذه المأساة، قصر عشر طوابق على رمال، ليش ما سوى فلسفه. فانت شرف العالم المنطق مو الفقه ولا الفلسفه، المنطق ليه؟ لأن العالم هو الذي يعرف كيف يستدل كيف ينقل، مو اللي هو عنده معلومات، حجم المعلومات مو معيار العلم والأعلمية، لما قوة الاستدلال كيف يستدل، والرسالة العملية دي فيها زبدة علم المجتهد، كل الذي يعلمه المجتهد حطه لك في الرسالة العملية، في بعض المؤمنين يحفظ الرسالة العملية يحفظ عن ظهر قلب، هل صار مجتهد؟ صار يأتي له عظمة؟ ليش؟ ما هو حصل عنده نفس علم المجتهد، ولكن مشكلته ايه؟ هو ما يعرف يستدل له ليش لحم الأرنب حرام ولا ما أدري السيد قلب الوصف والله لا مقلد بحث يعني محقق يعرف يستدل كل حكم شرعي يعرف دليله صغرى وكبرى كذا فهو يفهم زي أكثر مجتهد وأخذ مقلد وربما العلم واحد الناس يقول هذه كل الشرعية كل الشرعيات من الطهارة الديات ولكن لا قيمة لها فإذا حشد المعلومات هذه لا قيمة هذا الموجود الآن في المراكز الأكاديمية في المدارس والجامعات عندهم مثقف مثقف عند المعالم لكن ربما مجموع العلوم عنده أكثر منك أنت خصوصا عنده الحالة الكشكولية هذه يعرف يدرس كل الكتب كل الكتب اللي موجودة في عن الشيوعية والليبرالية والمسيحية وحافظ كل شيء لكن ما يفتهم شيء ما يعرفش ذلك احنا بالنسبه للمعلم عالم احنا العالم والخارج من الحوزه والواقع هذا انا اكاديم هذا انا اصل طبيب وانت خاص منهم المثقف معلم يعني العالم عارف كيف يستدل مو اللي عارف ماذا قال فلان وماذا قال فلتان ايش قيمتها هذه انت ممكن تحط على سيدي 1000 كتاب في كل اقوال العلماء في التاريخ سيدي جماد اصلا ليش لا عقد له لكن محفوظ في الذاكره مش اي قيمه العالم يعرف كيف يستدل كيف يميز الصواب من الخطا في الأقوال وفي الأفعال هذا قلة الكبار وكان معلومات قليلة جدا فأنت ما يكونش همك حشد المعلومات الكيف ركز على الكيف مو الكم أنا في حياتي 25 سنة في الحوزة الكتب اللي قرأتها في خلال 25 سنة تعدى أصابع اليد يعني كمية ما عندي ثقافة واسعة مثل عند مثقفين جامعيين واضح ركزت على الكيف هذا الميزان وكيف تستعماله واضح لا وهذا الأساس هو هذا فأنت ما تضيعش حاجة كلها في قراءة ماذا قال وقيل وقال قيمش هذا أقوال الرجال اعرف كيف تميز القول الصحيح من قول الخطأ واضح له وبسهولة جدا لكن أنت عايز عمره حتى تقرأ كل هذه الكتب الموجودة في المكتبة العلمية ما يمكن هذا ركز على الأصول وعلى المتون وعلى الناحية الكيفية وعلى ذلك إذا عندك وقت ثقف نفسك ما مشكلة الكم إذا له كمال ولكن بعد الكيف مو على حساب الكيف واضح ها هذا مهم جدا طيب اول علم علم المنطق وهذا تاخذوه ان شاء الله في هذه الدوره العلم الثاني بعده بعد الفراغ من علم المنطق وثمره المنطق الميزان المعصومه هو البرهان في النهايه ان لم تخرج بصناعه البرهان في هذا مورد الخلاف في الحوزه بقى. في المدارس اصلا ما في منطق الحوزه ما في برهان طالع 20 سنه ما يعرف من البرهان الا معناه العرفي هذا اللي يعرفه عامه الناس يعني الدليل القوي البرهان مو دليل قوي واضح معنى عرفي هذا البرهان له احكام له صناعه لها شرائط ولها واضح تقسيم الذهن القطع هذا الميزان البرهاني هو ثمره المنطق كل المباحث الايثولوجي والقضايا والقياس والقياس الصناعات الخمسه هذه كلها حواشي المقدمات وحواشي الاساس هو البرهان نعم فهو هذا شرف الانسان في البرهان ده ميزان المعصوم الوحيد ما عندنا ميزان معصوم غيره اصلا في مملكة الإنسان كما ستبين واضح لا فالهدف هو هذا أما حذف المنطق من كتب المنطق ما فعل المتكلمون وجرت عليه سيرة الطلبة للأسف الحوزة العلمية فرسب أضرار فادحة بالبناء الفكري للطالب العلم جهله بالبرهان واستخفافه بالبرهان مع أن الهدف كما يقول نفسه أرسطو اللي هو صاحب المنطق في كتاب العبارة أما الذي عنه الفحص فهو البرهان وأما العلم الذي نطلبه فهو العلم البرهاني مو أي علم يعني القصد والغاية هي هذا فانت في النهايه بتخرج بصناعه البرهان واضح منها انتم بعد دراسه المنطق الدرس الثاني البحث الثاني هيكون عن البحث المعرفي البحث المعرفي بحث مستحدث نظريه المعرفه بحث مستحدث واللي هو قبل ذلك غير موجود لان الصناعات الخمس في المنطق اذا درست بطريقه احترافيه يمكن ان تغني عنه الى حد كبير جدا واضح منها الصناعات الخمسه اذا درست بطريقه تخصصيه يمكن أن تغنيك عن الحد عن البحث المعرفي ولكن البحث المعرفي استحدث كرد فعل على بعض الشبهات المعرفية التي أثيرت في الغرب في نظرية المعرفة التي استهدفت المبادئ المعرفية والدينية فانبعث العلماء المسلمون كالمرحوم العلامة الطباطبائي والشيخ المطهري وغيره وبدأوا يكتبوا هذا الكلام في رد على هذا الأمر لكن احنا بفضل الله سبحانه وتعالى استطعنا أن فعلا نبدأ علم جديد في البحث المعرفي وعندما تناولناه بنحو منطقي مو بنحو فلسفي كما هو شائع في الحوزة الآن نحو منطقي يعني تناول علم أصول الفقه تماما كعلم أصول الفقه تناولنا هذا العلم وهو علم المعرفة بنحو إن شاء الله تأخذونه بعد المنطق حتى الإنسان يتبين له كيفية استعمال والاستفادة من الأدوات المعرفية المتاحة له الإنسان عنده حس، عنده تجربة، عنده عقل، عنده وحي، عنده قلب، عنده عقل. هذه كلها قضايا كيف أنك تتحكم فيها بنحو منسجم وبنحو واقعي دون أن توجد أي نوع من التداخل بينهم. هذا أي المعرفة من أهم وأشرف العلوم إذا أعطيها بالطريقة اللي احنا أبدعناها بفضل الله سبحانه وتعالى في الحوض العلمية، بحث عن حجية أدوات المعرفة ودائرة حجيتها وعلاقة بعضها ببعض. هذا أمر مهم جدا حتى نهاية تشكل الحكومة العقلية، نسمى الحكومة العقلية هي هذه. عندما نسلم الحكومة للعقل البرهاني المعصوم هو يشكل الحكومة من الوزراء اللي هم عبارة عن أدوات معرفية أخرى غير العقل البرهاني، ويستطيع أن هو كيف يدير دفة الأمور ودفة العلم والمعرفة بطريق منسجم، بطريق واقعي، وبطريق غير متضارب أو متداخل كما هو وقع للأسف الآن. هذا الصراع بين العقل والنقل والعرفان والقضايا كلها والتكنولوجيا كل هذه الأمور نتيجة عدم وجود الحكومة العقلية التي هي نتيجة البحث المعرفي وثمرة البحث المعرفي. الحكومة العقلية ثمرة المنطق البرهان وثمرة البحث المعرفي الحكومة العقلية، تشكيل الحكومة. واضح أم لا؟ هذا إذا البحث الثاني عندنا في هذه الدورة هو البحث المعرفي. طيب إذا أنت عرفت قواعد التفكير وعرفت كيف تستعمل الأدوات المعرفية بنحو منسجم متناسق كما الفقهاء يستعملوا الكتاب والسنة والإجماع والعقل بنحو منسجم دون تضارب، يعرف كيف يقدم كيف يؤخر ونحن لا مرتب كل شيء منظم في علم أصول الفقه، أنت أيضا إن شاء الله تتعلم هذا الأمر كيف تسخر أدواتك المعرفية بنحو منسجم للوصول إلى أحكام فكرية عقائدية كلية. واضح؟ طيب بعد الفراغ من علم المعرفة الحكماء ماذا كانوا يضعون في المنهج الدراسي؟ الهندسة. واضح الهندسة من أشرف أيضا العلوم التعليمية، سموه علم التعليميات التعليمي. ما هي الحكمة من دراسة الهندسة بعد الفراغ من المنطق؟ صناعة المنطق والبرهان لها حكمتان، حكمة تعليمية وحكمة تربوية. الهندسة اللي تبحث عن الأشكال الهندسية، الحكمة التعليمية هي سهولة براهينها، سهلة. لماذا؟ لأنها موضوعها محسوس، المثلث المربع الدائرة محسوسة، ليس لها باطن وظاهر، باطنها هو ظاهرها، ما في كل المثلث هو هذا السطح الذي تحيط به ثلاثة أضلاع، ما في شيء يعني غيبي، كله محسوس مشاهد بكونه، زائد براهينها كلها معصومة الحس يعين عليها ماشي بديهية. فأنت عندما ليس فيها صراع وليس فيها خلاف، واضح لا؟ فبراهينها سهلة، فتكون أفضل تطبيق للقواعد المنطقية في أول علوم هو الهندسة. لسهل الإنسان بعد أن يتعلم الصناعة معينة يبدأ بالسهل. أنت إذا تعلمت كيف قيادة السيارة تبدأ فين؟ في الشوارع الخالية، مو تذهب إلى مركز المدينة تسوي حوادث وتصب عقدة نفسية، واضح لا؟ عندما تتعلم صناعة السباحة تنزل فين؟ في الحوض، في المكان اللي هو العمق القليل هذا، وتروح وسط البحر وسط الامواج تشرب الميه وتغرق وتصاب عقده ايضا امر ما تهلك اصلا. لا في البسيط، صاحب التلفزيون اللي هو خارج من الصناعه يبدا بالسهل، الاسهل في الاسهل. وضع ذا فلسفه التعليم تدرج تدريج مقترح حكمه التدريج. اسهل علم يطبق فيه القواعد المنطق وصناعه البرهان هو الهندسه، براهينه سهله ومعصومه وليس فيها ان كنت قلت، ما في هذا الصراع هذا موجود فيها. فالطالب يكسب الثقة في نفسه، يحصل الثقة في نفسه عندما يجب أنه يحل البراهين يطبق يكتسب الثقة في نفسه بعد مش الثقة الصير، ويكتسب الثقة أيضا في القواعد في عصمة القواعد ليه التي تعلمها في المنطق، هذا ما يشك فيها، ما يشك في عصمتها يقول ما نفعتنا، واضح لا؟ لا مثل اللي يأتي واحد منطق يدخل بحث العقائد والمصارفة يصاب مشاكل يقول لهم ما نفعنا المنطق كما هو الغزالة غيره، واضح لا؟ لا التدرج مهم. فالهندسة الحكمة التعليمية هي سهولة التطبيق لكي يكتسب الطالب الثقة في نفسه ويكتسب مهارة التطبيق الصناعة، فإن التطبيق عن الصناعة موسيقى السيارة أو السباحة، واضح لا؟ طيب هذه الحكمة التعليمية في الهندسة. الحكمة التربوية ما هي؟ تراجع هذا أمر غير متوجه إليه حتى ما مذكور في كتب الحكمة، احنا انتزعناها بفضل الله. الحكمة التربوية في الهندسة هي أنها تعلمك البحث العلمي الموضوعي، تعلمك موضوعية البحث، فتحصل لك خلق البحث الموضوعي، وهذا مهم جدا. أنت بعيد عن التعصب وبعيد عن الايه؟ عن الانفعالات النفسيه. هذا مهم جدا. السر بذلك ما هو؟ ان موضوع الهندسه مو مقدس، ليس مقدس، مو مثل العقائد، مو مثل الله سبحانه وتعالى، مو مثل الائمه، مو مثل الانبياء، شيء عزيز على النفس يخاف انه يختل الاعتقاد بها فتخاف وضعهم له وتتعصب له. انت في المثلث اولا ما في ميول نفسانيه عندك، ما في عواطف، ما في احكام مسبقه عندك عنه او مره تسمع. ما هي مجموع زوايا المثلث؟ مساله علميه في الهندسه. ما هو مجموع زوايا المثلث؟ انت تحب يكون كام؟ 100 ولا 200؟ احسب ليكم احسب، تحب شيء؟ لكن في العقائد لا، احب ان الله يكون موجود، اللي موجود ولا يمسنا 10 وضع ما يعني تحب موجود عندك. من النفسيه الضغوط النفسيه هذه تحرف الطالب عن الايه؟ الباحث عن الاستدلال النزيه، فيتعلم نزاهه البحث. هذا مهم جدا، اسمه البحث الموضوعي الاوبجكتيف، هذا الموضوعي، البحث الموضوعي بدون دخاء اي تدخل من الايه؟ من النوازع النفسيه والعواطف والتعصبات والمذهبيه. واضح؟ المثلث المقدس ليكن، فاذا كان ليكن ما يكون، اذا ايه؟ فدعنا نبحث عن ايه؟ عن الواقع. ما هو المثلث في الواقع؟ مجموع زواياه كم؟ هذا اللي يهمني الان. فبتعلم البحث الواقعي الموضوعي، تبحث عن الاسباب الذاتيه للاشياء، وهذا البحث البرهاني الموضوعي هذا النزيه. هذه نقطة مهمة. ما في احسن، ما محترم، خلي متفرش عندي 100 ولا 200، متفرش عندي، مو عزيز علي، مو مقدس، مو شيء مقدس عندي. فابحث عنه عن الاسباب الذاتيه فعلا من حيث هي في الواقع، وهذا بحث الموضوع هذا. اذا بتكتسب خلق مهم جدا من اخلاق البحث العلمي، وهو البحث الموضوعي، خلق الموضوعيه، تكون موضوعي منصف مو متعصب، اللي هو اصلا آفة البحث العلمي التعصب، اللي يمنعك من الانصياع للحق، يمنعك من الوصول الى الحق. واضح ام لا؟ هذه نقطة مهمة جدا. اذا الهندسة لذلك ابن خلدون نتيجة كل ان الهندسة يعني افضل تزكية للعقل، تزكية وتربية، دي كلمة حلوة، هذه مطهرة للعقل الانساني، تطهر العقل من الاوهام والخيالات والاحكام المسبقه والتعصبات، كل هذه الامراض النفسيه والفكريه تجردك منها، فتتعود تصير خلق عندك سجيه. وهذا مهم جدا، لذلك انا درسنا تربيتنا على الاقل المقاله الاولى في اصول اوكليدوس، هندسه اوكليدوس هي من اجمل انواع الهندسه، كانت هندسه قديمه، لكن تعود الانسان على انه على البحث الموضوعي. جميل جدا الانسان يخرج من المنطق وصناعه البرهان على الهندسه مباشره، ويبقى فيها سنه سنتين ومشكله. عايز يبحث عن اسباب، ما فيش تعصبات، واضح؟ مهندس مهندس، هذا مهم جدا بحث الموضوعي. طيب بعد الفراغ من الهندسه، العلم الذي بعده ما هو؟ بعد الهندسه الطبيعيات، الفيزياء. السر ما هو ايضا؟ ما هي الحكمه ان تاتي الطبيعيات بعد الهندسه؟ ايضا لها حكمتان تعليميه وتربويه. الحكمه التعليميه في الطبيعيات، ان موضوع الطبيعيات ما هو؟ الجسم، الجسم من حيث حركة السكون. طيب الجسم محسوس بظواهره، معقول غائب بباطنه، فلذلك سيكون مرحلة برزخية بين الهندسة وبين الفلسفة. الهندسة محسوس بالكلية، الفلسفة معقول بالكلية، مجهول غيب، اسمها ميتافيزيقا، عام الغيب، بحث عن الغيب مطلق، حتى أن يحصل عن جسم من حيث هو غائب، حيث هو معلول، حيث هو حادث قديم، يعني حيثية الغيب المطلق، فمعقول مطلق. أما هذا موضوع الطبيعيات محسوس معقول، فيكون انتقال تدريجي أيضا من المحسوس إلى المعقول، يصير محسوس محض، محسوس معقول ثم معقول. شوف هذا فن التدرج التعليمي، هو هذا محسوس معقول. واضح أم لا؟ فإذا تكون الطبيعيات الجسم، هذه النقطة التعليمية، ولوجود الجانب الغيبي فيه تبدا هنا الاختلافات والصراعات في بعد ذلك. تبدا الصراعات من اول بحث الطبيعيات، يبدا الجسم هل بسيط ولا مركب، يبدا الاختلاف، الجزء الذي تجزا وخلاص يبدا الاختلافات، لانه مجهول يعني غائب، غائب عن الحس، اما الاخر لا، مشاهد بديل. فهذا الغائب ياتيه يبعد عن البداهه، فيكون برين اصعب شويه. لكن بيعين عليها الحس، صغرياتها اكثرها محسوسه، وبالتالي يكون هذا انتقال تدريجي من المحسوس المطلق الى المعقول المطلق، محسوس معقول. هذه النقطة التعليمية في دراسة الفيزياء الطبيعيات، واضح ام لا؟ طيب النقطة التربوية ما هي؟ نفس الشيء، الجسم مو مقدس، انت تحب الجسم يكون بسيط ولا مركب؟ ها؟ بسيط. انت فيش تحب بس ليش؟ عندك ايه وين جسم بسيط؟ ما عندك. الجسم بيقول ايه وين وين؟ مفيش مشاكل، لا فيها شورت شيعه ولا سنه، ولا حمله، ولا فيها كاثوليك ولا بروتستانت. ما فيش، الحمد لله، مجرد وليكن ما يكون. هل هو بسيط او مركب من ماده وصوره كما يقول الحكماء؟ بسيط ولا مركب من اجزاء ذات جزء كما يقول المتكلمين مثلا؟ هنشوف، خلينا نشوف. الواقع ما هو؟ فتبحث ايضا بيه بموضوعيه تامه، لان ايضا الموضوع غير مقدس. واضح؟ موضوع تام. الواقع ما هو؟ فتبحث عن الاسباب الذاتيه للجسم. فتكتسب ملكه وخلق ليه؟ البحث الموضوعي. بعيد عن التعصبات، بعيد عن الانفعالات. ليكن ما يكن. النقطة التربوية الثانية، النقطة التربوية الثانية في البحث الطبيعي المضافة للبحث الرياضي، انك انت في اثناء البحث الطبيعي بتنتقد بعض او بتفطل بعض اعتقاداتك العرفية مو الدينية. لان من ضمن البحث طبيعات الزمان، المكان، الحركة. فالزمان والمكان والحركة اللي يعلمه الانسان العامي غير الذي يعلمه الحكيم الطبيعي الفيلسوف، هذا اعمق ادق. تقول يا هل الزمان هكذا؟ انا كنت اظنه هكذا. ولكن الزمان والمكان مو ليسوا ايضا مقدسين. فاذا اعتاد على التنازل عن اعتقاداتك العرفيه في قبال البرهان، تبع البرهان بعد. فعندما تاتي للبحث الديني يمكن تكون مستعد للتنازل ايضا عن اعتقاداتك الايه؟ الدينيه الخاطئه. كما يقول الله جسم مثلا. عباد البرهان على خلافه مش سمعنا وأطعنا يسلم. واضح انه اعتاد انه يتنازل عن اعتقادات، لكن الاعتقادات اللي يتنازل عنها في الطبيعيات سهل التنازل عنها. الاعتقادات العرفيه لها بعض الانس الانسان يانس بها، لكن ليست مقدسه، ليست عزيزه كالاعتقادات الدينيه. واضح؟ فيكون ايضا انتقال تدريجي يعلمك انك تتنازل عن اعتقاداتك اذا خالفت الايه؟ البرهان احسن. هذه اضافه على الرياضيات، نقطه تربويه ثانيه. فيعمق البحث الموضوع عندك، ان انا ابن الدليل اينما مال اميل. واضح ام لا؟ هو مطلوب هذا الموضوع، هو هذا مو ابن المشهورات ووجدنا بين على ام وان على هذه الكفار مثل الضالين. واضح ام لا؟ مشهورات ام لا؟ في مثلا سنبحث عن اسمك طالب علم. طالب علم يبحث عن الواقع، العلم عن الواقع ما هو. انت مو داخل تبحث عن الخيالات والموهومات والمصدومات والمشهورات الموجوده في السوق، ما تحتاج انك تدخل الحوزه عشان من اجل طلبها. تطلب العلم، العلم يعني الواقع، لان تفهم معنى طالب العلم طالب الواقع. واضح؟ والواقع لا يؤمن الا بهذه الكيفيه اللي احنا بنشير اليها. طيب، بعد ان فرغنا من الطبيعيات، البحث الطبيعي، هنا ياتي دور البحث الايه؟ احسنت، الفلسفي. اللي هو موضوع الغيب المطلق. الموجود المطلق من حيث هو موجود. ميتافيزيقا، عالم الغيب يعني، هو عالم الغيب. الفلسفه هو البحث في عالم الغيب، كله عالم الغيب. سواء في الماديات او في عالم المجردات والارواح. واضح؟ بحث غيبي معت. فانت عندما تدخل البحث الفلسفي يكون وضعك يختلف بقى خلاص. اولا تعلمت قواعد التفكير، تعلمت اداره المنظومه المعرفيه، عرفت اين موقع العقل من النقل من غيره، طبقت وحصل لك مهاره الاستدلال، مهاره النقد، حصل لك خلق البحث الموضوعي. واضح ام لا؟ كل هذا انت تغيرت على مستوى العلم والعمل والخلقي. لن تكون جاهز للدخول ليه؟ الى البحث ليه؟ الاعتقادي. طبعا الفلسفه بننقسم الى قسمين، الفلسفه بمعنى الاعم والفلسفه بمعنى الاخص. الفلسفه بمعنى الاعم هي قواعد عقليه كليه، مو اعتقاديه بالمعنى الديني، مو دينيه. تبحث عن العلم والمعلول، الواحد والكثير، المقالات العشره، القوه والفعل. واضح ام لا؟ الوجود الذهني، المباحث العامه هذه، الممكن الامكان والوجوب، كل هذه المباحث اسمها مباحث عامه وقواعد عقليه تنقح بلاح برهاني بعيد ايضا عن الدين. عقائد، لكن عقائد عامه، مو عقائد خاصه مرتبطه بايه؟ باصول الدين الخمسه عندنا مثلا. لا لا. اذا انت بعد ذلك مررت ما هو ضروري هذا، الاحكام العامه اهم جزء في الفلسفه، لانه يعتبر مقدمه ذلك لل الفلسفة الخاصة اللي هي فن الربوبيات أو الأصولوجيا، اللي هي عبارة عن العقيدة، علم العقيدة والدين. فيها باب التوحيد والعدل والنبوة والإيمان والمعاد. فعندما تصل إلى باب العقيدة أصبحت أنت كما قلت لك أيضا بالإضافة لما قلنا من ترتيب الذهن والخلق الموضوعي عندك قواعد كلية جاهزة تم تنقيحها بنحو أيضا عقلي معد بعيدا عن النصوص الدينية. وتدخل بحث العقيدة عن التوحيد، البحث عن التوحيد اللي هو أساس العقيدة والنبوة وغيرها، لكن عندما تدخل هذا البحث العقائدي هنا تدخل بعقلية الايه؟ عقلية المهندس بعد، المهندس بالقلم والمسطرة، وهذا هو طريق العصمة، ولا طريق العصمة غيره أصلا. هذا الإعداد التعليمي والتربوي، الإعداد الفكري والذهني والتربوي، ها يؤهلك أن تدخل بعد ذلك البحث العقائدي بالقلم والمسطرة، تصير مهندس، المهندس معصوم، مهندس قوانين كلها وقياساته والأساس اللي بيحطه معادلات رياضية معصومة. فتقول أنا المفروض قريب من العصمة جدا. أنا ببحث عن التوحيد وأحكام التوحيد، النبوة وأحكام النبوة والمعاد وهكذا بالعقل المحض. ما يهمك بعد ذلك في توحيد أو ما في توحيد، ما تفرق عندك بعد خلاص. نفسيا أنت مهيئ، عقليا أيضا أنت مدرب وإيه؟ ومهيئ. واضح أم لا؟ هذا البحث الفلسفي بهذا الشكل. يصير علم العقائد. شوف علم العقائد ما كانوا في الآن؟ ما كانوا رقم 5 أو 6 في السبل التعليم. آخر شيء العقائد اللي يبنى من الخاص مكانها هنا. ينبغي أن تدرس هنا في هذا التوقيت بعد كل هذه المقدمات. أما الآن مثل ما قلت في حوزة كتاب العقائد الباب 12 ولا 11 ولا القضية هذه كلها اللي طرحها لك حبيبي، وهذا أصلا ما في حاجة اسمها علم العقائد أصلا. علم العقائد هو الفلسفة بمعنى الأخص. لكن المتكلمون هذه القصة تعرض عليها في محلها يعني في علم الكلام إن شاء الله بحث المعرفية، هم اللي أوجدوا هذه المشكلة الكبيرة اللي هي كانت أصلا سبب افتراق الأمة على 70 فرقة هو علم العقائد بعد. هو الاختلاف من الأمة مع الشريعة أساسا ولا بالشيعة الشيعة بينهم افتراق. ما دور الود قضية الاشتراك خلاف 70 فرقة هذا كلها على العقيدة بعد، العقائد في التوحيد في النبوة في المعاد بين المسلمين بين أصلا بين الإنسان بين الإنسان وبين كل دين وبين كل مذهب اختلاف عقائدي كله. يعني وضعوا اسفين للخلاف والاختلاف، لو كانوا دخلوا البيوت من ابوابها ومشوا بهذا الطريق لصار تسالم فكري ووحده اعتقاد كامله بدون اي مشاكل فكري. لكن تخطي كل هذه المراحل التعليميه والتربويه والطب مشروع في العقائد محمد بالمشهورات ولا ولا انت متربي خلقيا على البحث الموضوعي، ولا انت مهيئ مسلح بالمباحث المنطقيه، ولا انت مهيئ بالتطبيقات الهندسيه. ما في داخل هو نفس الشيء، واحد داخل بتجداشه في البحث الفلسفي مره واحده دون اي مقدمات، مره واحده في الطب بلا اي شيء. واحد لما علم اسمها يكتبه في البحر كده بتجداشه ماله ويكتبه في البحر ويغرق في النتيجه. عايزه اعداد، عايزه ترتيب. واضح ان اهم شيء وادق شيء واخطر شيء العقائد، عقائد الانسان واغلى شيء عنده. فانت حتى تصل الى مرتبه العصمه والاطمئنان لابد تقطع هذا الطريق الطويل كله. طيب حتى نختم في البحث، طولنا عليكم، نختم في البحث. احنا بعد الفلسفه احنا ندرس المنطق والمعرفه طبعا الرياضيات والطبيعات. احنا نعتمد انكم درستموها في المدرسه والوضع ما يساعد على تدرسها الان. ندخل في الفلسفه و بعد الفلسفه هذه كلها تسمى بالحكمة ليه؟ النظرية. بعد كل اللي ذكرناه تسمى حكمة ايه؟ نظرية. بعد ذلك تبدأ الحكمة ليه؟ العملية اللي تلخص في الأخلاق والسياسة. طبعا هذه الحكمة العملية اللي احنا نسميه الآن بالمصطلح الحديث الأيديولوجية، يعني البحث القيمية افعل ولا تفعل. هندخل في البحث الأخلاقي اللي هي القيم الأخلاقية على أساس أيضا عقل البرهان المقدمات ورؤية الكونية الفلسفية. نضع النظام الأخلاقي بناء على الرؤية الكونية ليه؟ الفلسفية العقلية أثبتناها بأصول الدين الخمسة موجودة فيها. الرؤية القيم الأخلاقية النظام الأخلاقي بنحو كلي مو بنحو جزئي، بنحو كلي يعني عقلي بدون أيضا آيات وروايات عقلي. ثم مع ذلك ننتقل من البحث الأخلاقي للبحث السياسي اللي هو مبني على النظام الأخلاقي، لأن أنت هتدير المجتمع على أساس قيم وحقوق واجبات. واضح أم لا؟ أنا بنحو كلي. واضح أم لا؟ طيب طالب العلم بهذا الشكل يكون طوى الحكمة النظرية والعملية كلها بنحو عقل محض. سمي العلوم العقلية كل هذا ممكن تسمي العلوم العقلية، المنطق والمعرفة والهندسة والطبيعيات والفلسفة والأخلاق والسياسة بنحو عقل محض، ما في لا أي نص ديني أو تاريخي أو شيء. واضح؟ هذه الهيكلية العامة ليك. إذا فرض أنت من هذا من هذا النحو المتكامل صار عندك المنظومة العامة للفكر الإسلامي، ما بين العامة للفكر الإسلامي هو هذا، ما بين المعرفية والفلسفية والأيديولوجية، هذا مطلوب تاخذوه في الدورة هذه. المباني العامة للفكر الإسلامي الأصيل بنحو عقل برهاني معصوم. واضح؟ بعد ذلك تدخل في المقام التفصيلي، تأتي العلوم النقلية، علم الحديث، القرآن، الفقه بأصوله الموجودة ونعم لا، والأخلاق اللي هي النقلية. واضح؟ السياسة النقلية، هذا بعد ذلك تعتمد على الآيات والروايات من مصدر اللي هو إيه؟ مصوب وموجه من قبل العقل أيضا من الدين الصحيح والنظر الصحيح. وضعنا لا يأتي البحث النقلي، فالبحث النقلي يكون بعد اللي العقل. طبعا العقل محدود، العقل ما يقدر يدخل في مقام التفاصيل، بترجع للعلوم النقلية اللي هي فيها التفصيل الذي أجمله العقل. الدين في طول العقل، الدين في طول العقل وفي عرضه يأتي بعده، يعني يبدأ المسيرة التكاملية بعد أن يقف العقل، يبدأ الدين يأخذ الإنسان إلى طريق الكمال بنحو صحيح ونهائي يختم به الطريق. فإذا هذا هو السلم التعليمي عند الحكماء في فلسفة التعليم. وأيضا كنا عرفنا فلسفة التربية، قلنا لسنا معنيين بها في البحث، ولكن تحصلت لكم صورة متكاملة عن الدور اللي تأخذوه هنا، بداية من المنطق ثم المعرفة ثم الفلسفة ثم الأخلاق ثم السياسة، وبصبح قائمين على المباني الواقفين على المباني العامة المعرفية والفلسفية والأيديولوجية للفكر الإسلامي الأصيل. بعد هو على أساسه تنتخب الدين الصحيح والمذهب الصحيح والقراءة الصحيحة. شفت الدين تدخل منين؟ تدخل من هذه الأبواب. والذي أنت حذفت كل هذه المباحث العقلية أي دين؟ الحوزة بالدين أي دين؟ طيب يعني الدين الإسلامي في الحوزة العلمية ليش مش الدين المسيحي؟ شوف وبديه أزنعت ليش من الدين المسيحي؟ أي أول إشكال سلمنا الإسلامي أي إسلام الشيعي ولا السني؟ تسلم العلوم الدينية على المذهب الشيعي ليش مش السني؟ شوف المدخل أصلا مو صحيح، المدخل غلط. إزاي الطالب على المقرأ يواجه الشبهات ويقع نفسه في الصراعات من هنا وهناك بين العلمانية والوهابية والسنية والشيوعية والبغية، تجد نفسك في مستنقع ما عارف تخرج منه، انك لم تربى على المواجهة. ولكن انت اذا بنيت هذا البناء العقلي كل هذه الامور تعرف انت ليش اخترت الاسلام وليش اخترت مذهب اهل البيت وليش اخترت هذه القراءة الخاصة بمذهب اهل البيت. بس في 20 قراءة كل واحد يلي عالم، قراءة ليبرالية، قراءة شيوعية، قراءة عرفانية، قراءة فلسفية، قراءة هذا إخبارية، قراءة كلامية، قراءات موجودة متعددة في نفس الشيعة مذهب واحد، الشيعة الاثنى عشرية، فضل على مذاهب الأخرى والأديان الأخرى. فأنت المدخل الديني مدخل غير صحيح. لذلك الحوزة هنا السيستم هنا جمع بعد ذلك المدارس والجامعات حدث ولا حرج، كان الحوزة اللي منها الأمل ومنها نأخذ عليها الأمل في النهوض بالأمة وضعه وهكذا. لذلك ما تبني بناء فكر الإنسان. الطالب يقع 50 سنة خارج حافظ بعض القوانين الأحكام الحياة والحرام والباقي العقائد تم تلقينه وتلقينه أخذ ملقنة هذا، ما يعرف لا يدخل في معترك الغزو الثقافي ولا يواجه أي مشاكل ولا يعرف حتى يبني رؤيته الكونية، يعني عجز كامل في كل الاتجاهات الفكرية لأنه أخذ بعد واحد يركز عليه. مدخل مو مدخل صحيح، المدخل الصحيح ومدخل الحكمة. نعم عفوا شيخنا، الكلام اللي تفضلت فيه كله قريب للفقه، لكن ليش أئمة أهل البيت عليهم السلام ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقدموا عليهم فتهلكوا ولا تأخروا عنهم فتضلوا إلى آخره؟ يعني ما بالعلم تلاقي في بعض كلماتهم، مثلا في بعض كلمات أمير المؤمنين الخطبة الأولى من نهج البلاغة تلاقي الشم هذا موجودة، لكن شيخنا لماذا لم يؤكد على منطقة أرسطو والمعلومة أن أرسطو سابق الزمان؟ هذا الشعر شيخنا مين يجوه؟ هذه دلالة واضحة على أن السيستم في مشكلة، السيستم التعليمي في مشكلة جذرية. ما هي المشكلة في كلامه؟ ما أنت لو سألت سؤال منطقي مش محتاجني بعد تحصيل حاصل، إذا أنت بتتكلم على الضوابط والقوانين والأصول ما تحتاجني بعد تتكلم أو سلام عمرك معنا من أجل ماذا؟ إحنا شو طبيعة أتوقع منك هذا السؤال ولا يصير تحصيل حاصل بعد؟ اتفضل منكم واحد يجيبه. لا عزيز على أصل إشكال على كلامه. لحظة شوي شوي واحد تفضل تفضل يا شيخ. نعم مثلا يعني أهل البيت جاءوا للتربية وليس للتعليم، فالتعليم له لا مو هذا الجواب. تفضل ما عنده ميزان أصلا، ها ميزان وما عنده ميزان حتى ينزل أحسنت. ويعني المشكلة لعدم الميزان ما الذي وقع فيه الآن؟ هو قال بأصالة الإيه؟ أخر رتبة. أحسنت. انت مين اللي عزام باتباع اهل البيت؟ انت ليه بتاخذ مشروعيه العقل من اهل البيت يا حبيبي؟ هي مشكله اصلت النقل هذه، يعني سميت المعده اصلت النقل. احسن سؤال تعلمون انتوا خلاص من غير دوره بعنا اصلت العقل يكفيكم. ان العقل هو الاصل مو الدين. الدين طبعا انا اقول الدين هو الله ورسوله ولا وجبريل كما يقول السلفيين. الدين يعني هالنصوص الموجوده اللي فيها وما فيها مشاكل موجوده. الديانة نفوذ دينك هذا النقل، الدليل النقل متأخر عن الدليل العقلي، وانت بأي مصور أخذت هذا النقل؟ ليش تأخذ من الكافي تخش من البخاري؟ ليش ليش تأخذ من القرآن تخش من الإنجيل؟ المصور ما هو المرجع ما هو اللي تقول هذا هكذا وجدنا أباءنا يفعله، هو هذا حتى حتى قيمة له هذا ميزان منطقي. فأنت ما تتوقع أنك تأخذ المشروعية العقلي من الدين، أي دين أي دين كذا هو هذه مصور على المطلوب. أنت اعتبرت الإسلام هو الشيعة الإسلام الشرعية والأصولي هذا هو مسلم وتعلم تتكلم بعد ذلك أخذت الميزان وهو المشروعات هي هذه المقبولات هي هذه تعلم صناعة المنطق إن هذه القضايا ليس لها أي اعتبار علمي. طيب تبدأ تبدأ عن المعصوم، ما هو المعصوم في داخلك حتى تعرف إن فيه معصوم في الخارج. طيب مين قال لك إن فيه معصوم في الخارج؟ أحسنت. بعد الإخوة برضو كانوا يقولون ليش العقل معصوم؟ عندنا معصومين 14 بس تقول لا 15 من 14 أنت دول هذا العقل اللي لو كانش معصوم تسقط عصمة الأسماء الإثباتية عندك أنت كيف عرفت؟ هذا حكم عقلي هذا نقول عليه معصوم حكم عقلي موضوع محمول هذا حكم عقلي معصوم ولا معصوم؟ إذا كان معصوم سبب البطلوب إذا كان غير معصوم سارت الشك في القضية نفسها في عصمة علي عليه السلام سقط الشك. أنت لم تعصم عقلك أولا قبل أن تعصم غيرك من هو الحاكم. يعني لسه شوف هي مسألة هذه شوف الأمر مغفول عنه احنا ما عندنا شيء جديد حنقدمه لك حنرفع بس الغفلة حجاب الغفلة عن عينيك ولا كلها واضحة واضحة تنزل شوف شيء واضح لكن انت مو متوجه معرض متوجه قد تشوف كل شيء احنا ما بنعمل راسه هذا ولا هو موجود شيء موجود واضح ما نعلمك شيء جديد كله كله بط كله إحياء يعني كله تنبيهات تنبيهات تنبيهات المنطق تنبيهات نعم. فإذا أنت ما تتوقع أن هو حاضر ما تتوقع أن هو يكون نبحث إحنا قبلنا أهل البيت وقبلنا القرآن لأنه موافق للعقل مو قبلنا العقل لأن القرآن قبل اتبع العقل حجية القرآن وحجية المروايات مأخوذة من العقل مو العكس واضح. فلذلك تأتي التنبيهات هذه كلها حتى نقبل الإسلام ونقبل مثل أهل البيت لأنه موافق للعقل الموافقة الميزان أولا ثم بقية النصوص ثانيا والحمد لله رب العالمين.